إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة هو أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، ولقد خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه وكرمه أعظم تكريم في الملأ الأعلى، وذكر ذلك في كتبه كلها، وذكر ذلك في آخر الكتب الإلهية وهو القرآن الكريم. ولم يكرم ربنا آدم وحده، بل كرم بني آدم وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وشاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجنس جنسا مختبرا، وهذا أمر مختلف عما خلق الملائكة عليه الذين يأتمرون بأمر ربهم ولا يتقدمون بين يديه سبحانه وتعالى، بل إذا أمرهم بأمر فهم يتسابقون إلى تنفيذ أمر الله، وليست فيهم شهوة، وليست فيهم الصفات المركبة في الجنس البشري والتي جعلها الله تعالى لكي يكون الإنسان مكلفا. فكلف الإنسان وقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان الذي شاء أن يحمل الأمانة هو بين أمرين، إما أن ينجح ويفوز ويفلح، وحينئذ يأخذ الجوائز السنية والجوائز التي بينها الله يرضاه، وكفى برضوان الله نعيما، ورضوان من الله أكبر. ثم يليه جنات قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن لم يفلح ولم ينجح كان هناك العقاب الأليم، والإنسان يحترم ذاته ويحترم نفسه. إذن أنت مكلف، إذن أنت حينما تفعل فعلا من الأفعال أو تقول قولا أو تسلك سبيلا تتحمل المسؤولية، وهذا من تكريم الإنسان. فالإنسان المقرب والإنسان الذي يتحمل المسؤولية كاملة، إن قال قولا عليه أن يتحمل مسؤوليته، وإن فعل فعلا عليه أن يتحمل مسؤوليته. وكانت الخلافة في الأرض كما قال صالح عليه الصلاة والسلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أمركم بأن تقوموا بتعمير هذه الأرض، وضمن لكم الأرزاق، وجعل الأرض وما فوقها، بل جعل السماوات والأرض، جعلها سبحانه وتعالى مسخرة للجنس البشري. فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، وأمركم بشريعة تقوم على الإيمان بالله وعبادة الله والإحسان إلى الآخرين والتعايش مع الناس بإحسان، وقولوا للناس حسنا. قال ذلك لبني إسرائيل، ولكن لأمة محمد المفضلة لم يأمرها بأن تقول للناس حسنا، بل أمرها أن تقول الأحسن من الحسن. ولذلك أمرنا بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر الإنسان أن يحسن إلى نفسه أولا، فمن لم يكن له خير، من لم يكن له خير في نفسه كيف يفيض بالخير على الآخرين؟ ولذلك الإنسان منا مكلف، الإنسان منا مكلف، وكل كلمة يقولها مسؤول عنها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يعمل من عمل وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لماذا؟ لأن ذلك كله يكتم في كتاب، ثم تأتون إلى ربكم يوم البعث ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اعلم أنك مكلف، واعلم أنك سترجع إلى ربك لكي يسألك، وستسأل عن كل شيء. وكما قال الله تبارك وتعالى عن الكتاب الذي سيوضع يوم القيامة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، اسمع، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أحصاه الله ونسوه كل الأعمال. انظر إلى رجل مثل بلغ الستين من العمر، حينما أنظر إلى تاريخ حياتي القديم هل أستطيع أن أحصي الذنوب التي ارتكبتها في حياتي؟ مستحيل. بل لو قيل لي أو قيل لك: هل تذكر السيئات التي ارتكبتها في الأسبوع الماضي فقط؟ لا نتكلم عن 60 70 80 50 سنة، لا، نتكلم عن الأسبوع الماضي، جميع السيئات التي ارتكبتها في الأسبوع الماضي هل تستطيع أن تذكرها؟ تمسك ورقة وقلم تستطيع؟ لا. ذاكرتك لا تحصي السيئات التي ارتكبتها لمدة أسبوع، فماذا عن سن عمرك السابقة؟ ولذلك يقول أحصاه الله ونسوه، كله يوضع في كتاب ويسأل عنه الإنسان. فماذا أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ إنكم ستسألون عن كل موقف من المواقف وعن كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما بالكم بالأعمال؟ إذن الحساب سيكون عسيرا إلا من شاء الله أن يرحمه. ومن عظمة الله ومن رحمة الله أنه فتح لنا باب التوبة، وباب التوبة من الممكن في لحظة حاسمة تصدق فيها مع الله تغفر لك جميع ذنوبك، بشرط أن تتوب لله توبة نصوحة. انظر، وهذا الأمر لا تحتاج فيه إلى وسيط بينك وبين ربك. حتى جاء الرجل الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في المجلس، فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فالصحابة نظروا، ما هذا الذي يقوله الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهلي، فالله هو أهل التوبة وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. التوبة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوبة لله وحده. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بل كان الأنبياء يتوبون، وكان النبي يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، بلحظة صدق مع الله ولحظة إخلاص، على شرط أن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة للذنب مع الندم. توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. أما مع الماضي فندم، وأما مع الحاضر فإقلاع، وأما مع المستقبل فعزم أكيد من حديد على عدم العودة إلى الذنب. ومع ذلك لو وقعت في الذنب مرة أخرى من الممكن أن تتوب، رحمته واسعة، يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كثرة الإنفاق سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فلا بد من تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تقوم بأداء العبادات التي كلفت بها، ثم تعامل الناس بالحسنى. فإن كانت همتك عالية تعاملهم بالإحسان، وتسعى جاهدا إلى إحسان التعامل مع الناس. ولذلك قال وفعل الخير، المؤمن فعال للخير، لأن الكتاب الذي نزل عليه كتاب يدعو إلى الخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، ليس بالكلام وإنما الخير بالأفعال. ولذلك كانت الشريعة تقوم على مقاصد 5 أو 6. المقصد الأول حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفوس. المقصد الثالث حفظ الأعراض والنسل. المقصد الرابع حفظ العقول. الخامس حفظ الأموال. والبعض قال والسادس، كل هذه الأمور لن تبدي نفعا إلا إن كانت في وعاء اسمه الوطن، اسمه المجتمع، السفينة التي يعيش فيها المسلمون، دار الإسلام التي نحيا فيها، وطننا، بلدنا، السفينة التي يسعى البعض إلى خرقها. فمن سعى إلى خرق السفينة التي نركبها فلن يصلح دين ولن تصلح دنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربي، معافا في بدني، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك شرع من أجل حفظ النفوس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، شرعت الحدود، فكان حد الردة لحفظ الدين، فكان الشرع القصاص لحفظ النفوس، وشرعت الديات لحفظ النفوس، وشرع حد السرقة لحفظ المال، وشرع حد الزنا وحد القذف لحفظ الأعراض والنسل، وشرع حد الحرابة لحفظ الوطن، وكان أشد هذه الحدود قوة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض التي سعوا بالفساد فيها أو ينفوا من الأرض، كل ذلك خزي لهم. لماذا؟ لأنهم سعوا في أن يفسدوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس الفريق الآخر المشرق المنير، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذا الصنف الثاني الذي قال الله في شأنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن رب العالمين جعل طائفة من الناس تشتري ماذا وتبيع ماذا؟ إن الله اشترى، باعوا أنفسهم لله، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أن النفس ملك لله والمال ملك لله، ومع ذلك اشتراه الله منك، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بل الرسول يقول أمرا أعظم من هذا، يقول ألا أدلكم على عمل هو أفضل من قيام ليلة القدر؟ قالوا ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفضل من قيام ليلة القدر. قالوا ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حارس الحرس في أرض الخوف لعله لا يرجع إلى أهله. الرجل الذي يقف ليحمي صغور المسلمين، الذي يحمي عورات المسلمين، الذي يبيت المسلمون نياما في بيوتهم آمنين على أنفسهم، آمنين على أعراضهم، آمنين على أموالهم، وهو واقف بسلاحه يحرس الحرس في أرض خوف في ثغر من ثغور المسلمين، حتى لا يفاجأ المسلمون ويضربوا من الخلف أو يبيتوا وهم نائمون. فليست القضية عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار فقط، بل إن الساعة التي يقومها هي عند الله خير من قيام ليلة القدر التي معلوم أجرها في القرآن الكريم، ليلة القدر خير من ألف شهر. حارس الحرس، والحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره، حارس الحرس في أرض الخوف لعله لا يرجع إلى أهله، لأنه سيتفادى وسيأخذ الضرب في صدره هو من أجل حماية ماذا؟ حماية السفينة، حماية المجتمع المسلم، حماية نفوس المسلمين، أعراض المسلمين، حتى لا تنتهك أموال المسلمين، مقدرات الأمة الإسلامية. بهذا يكون الإنسان قد سعى في تقديم ما ذكره الله تعالى في قول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لقد فرض الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله من أجل ماذا؟ عندنا الجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب القصد منه إزالة من يعوق سبيل الدعوة إلى الإسلام، وهذا لا يكون إلا عند قوة الأمة ومقدرتها، وإلا فإن الأصل أن تحفظ الأمة مقدراتها وتحفظ الأمة دار الإسلام، وهذا يقوم به الجنود في أمة الإسلام من أجل الدفع. جهاد الدفع هو فرض عين، إن لم يقم به أحد أصبح فرضا على الجميع. لماذا؟ لحفظ بيضة الإسلام ولحفظ المجتمع المسلم. وبناء على ذلك أصبحنا كما تعلمون في زمن يختلف عن الأزمنة السابقة، الأمور تغيرت، أصبحنا في زمن الآن الجهاد فيه ليس متوقفا على وجود السيف ووجود الرمح ووجود الدرع ووجود اللأمة التي يرتديها المقاتل. الأمر أصبح أصعب من ذلك بكثير. أصبح قول الله تعالى، واسمعوا إلى الإعجاز في قوله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم علل ذلك أو ذكر أن العلة في ذلك والحال ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالسلاح، السلاح مهما خزنت من سلاح وأتيت بسلاح لن يكون هذا السلاح سلاحا مشروعا إلا إذا كان أو أديت ما أمرت به إلا إن كان يحقق الرهبة في قلوب أعداء الأمة. فما هو السلاح الذي إن أعددتموه استطعتم أن ترهبوا به عدو الله وعدوكم؟ هذه القضية. أصبح الآن الأمر يختلف عن السيف والسلاح، أصبحت الآن الأمور ليست إعداد الجيوش فقط وليس إعداد السلاح وفقط، وإنما لابد أن تكون الأمة قوية بمقدراتها، باقتصادها، بعلومها، بمصانعها، بتصنيعها، بزراعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. فحينما تصبح أيدي المسلمين في كل المجتمعات هي السفلى، السفلى في ماذا؟ تستورد طعامها، تستورد مقدراتها، تستورد سلاحها، تستورد التكنولوجيا، تستورد أجهزة المعلومات. من الممكن أن يقطعها عنكم من تستوردونها منه ويستطيع أن يغزوكم في عكر داركم. فالواجب على الأمة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، أن تستغنوا عن الآخرين، تستغنوا بعلومكم، تستغنوا بقوتكم، تستغنوا بطعامكم، تستغنوا بسلاحكم، بل بتصنيع السلاح، تستغنوا بكل ما يقال عنه في هذا الزمان قوة. إن الجهاد في هذا الزمان أصبح فرض. أصبح فرض في ماذا؟ في تحقيق القوة في البر، في البحر، في الجو، في المعامل، في الحقول، في المصانع، مصانع التصنيع، تصنيع كل شيء، حتى لا تكون أنت يدك السفلى وأنت الذي تأخذ. فإن أغلقت الحنفية أو الصنبور أغلق هذا الأمر عنك في السلاح،